في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. وهكذا تمر الأيام سريعة، نعم سريعة. بدأنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما تكلمنا عنه حجة الوداع. بودي كما اعتدت معكم في كل حلقة من هذه الحلقات أن أبتسم، ولكني لا أجد نفسي تطيعني في هذا الأمر في هذا اليوم، وذلك أن القلب حزين والعين تكاد أن تدمع، لأن حديثنا اليوم هو عن فراق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولن أقول إنه كنز، ولكن أقول ما يحيط بهذه السيرة المباركة هو الكنز العظيم الذي حصلناه في هذه الأيام. فتفضلوا، بارك الله فيكم ولكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وهكذا تمر كنوز هذه السيرة سريعة جدا، وها نحن نختم هذه الكنوز ونتكلم عن رحيل هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك في السنة 11 من الهجرة، وكان قد بلغ 63 من عمره. كانت هناك إرهاصات وبوادر تدل على قرب وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، منها أنه في السنة الأخيرة اعتكف في رمضان 20 يوما، وكان عادة يعتكف 10 أيام. وكذلك جاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين، وكان عادة يدارسه إياه مرة واحدة. وقال لأصحابه يوما: لعلي لا ألقاكم بعد يومي بعد عامي هذا. وقال في الحج: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وكذلك سورة النصر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جمع عمر في زمنه الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما ترون في هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه إذا فتح الله عليه البلاد أن يكثر من الاستغفار. فقال عمر لابن عباس: أو هكذا تقول أنت؟ قال ابن عباس: لا. قال: فما تقول إذن؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله به. فالتفت عمر إلى الذين عنده وقال: والله لا أعلم منها إلا ما قال ابن عباس. فهذه السورة كذلك إذن كانت علامة على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم زار أحدا، زار شهداء أحد وزار شهداء الذين في البقيع، فصلى على شهداء أحد وزار البقيع كالمودع لهم صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا صلى عليهم أي صلاة الجنازة على الشهداء، وقيل صلى عليهم بمعنى دعا لهم صلى الله عليه وسلم. أيا كان الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه الإرهاصات أو قدم هذه الإرهاصات، وكلها تدل على قرب وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. في شهر صفر اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما عبد الله بن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك رجلين منكم، قال ذلك لأن لك الأجر مرتين، قال نعم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه خفة خفف عليه في البلاء. اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصار الناس يعودونه، عاده ممن عاده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من عنده قال والله إني أعرف وجوه بني هاشم عند الموت، والله ما أراه إلا ميتا، هذا المرض مرض الموت. عرفه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الأربعاء قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، يعني في السابع من ربيع الأول، في السابع من ربيع الأول اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يأتوه بسبع قرب من آبار شتى، ثم سكبت عليه لشدة الحمى التي كانت تمسك به صلوات ربي وسلامه، ذلك ليرفع الله درجته في عليين صلوات الله وسلامه عليه. في ذلك اليوم قال كلمته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وفي رواية أخرى قال لا تتخذوا قبري مسجدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا، ولعن اليهود والنصارى لفعلهم هذا الأمر، ينبه على أمور العقيدة وهو على فراش الموت، يحذر الناس من الكفر، يحذر الناس من معصية الله تبارك وتعالى، وهو على فراش الموت قلبه مع أمته صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري وثنا ولا تتخذوا قبري عيدا، كل هذا تقول عائشة يحذر أمته. وأوصى بالأنصار فقال أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني أقرب الناس إلي، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الناس يكثرون والأنصار يقلون، وهذا واقع الآن، قليل جدا من يرجع نسبه إلى الأنصار. ثم بعد ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم وجد في نفسه خفة، وذلك في يوم الخميس وجد في نفسه خفة صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس ثم صعد المنبر وقال يا أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير ويبكي أبو بكر؟ يقول فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وهذا التخيير يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار ما عند الله، إذن قربت وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولما اشتد مرضه ما كان يستطيع حتى أن يخرج فيصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس فترة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام، في خلال هذه الأيام الخمسة، نادى عائشة رضي الله عنها فقال لها: توجد دنانير سبعة عندي، تصدقي بها، لا أريد أن يبقى شيء عندي. فقالت: أفعل يا رسول الله. وكان مريضا وكان يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: تصدقي بها. فقالت: أفعل يا رسول الله. ثم غفى قليلا ثم صحى فقال: أتصدقت بها؟ قالت: أفعل يا رسول الله. مشغولة به الآن، ثلاث مرات يعيد عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعلق بشيء من هذه الدنيا. ولما اشتد مرضه استأذن نساءه وقال: أين أكون غدا؟ أين أكون غدا؟ يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها، كانت أحب الناس إليه، كما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فكان يحب أن يمرض عندها. فعلمنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ليكون عند عائشة، فأذن له، قلنا له: إن شئت أن تكون عند عائشة فكن. فقال: نعم. فكان عند عائشة رضي الله عنها آخر أيامه، سبعة أيام قبل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، في بيت عائشة يمرض. مرت الأيام السبعة سريعة، وفي اليوم الأخير قام من فراشه وكشف السترة، وذلك أن بيته ملاصق للمسجد، فكشف السترة فرأى الناس يصلون خلف أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي: أن مكانك. ثم أغلق الستر، وذلك في صلاة الفجر. وكاد الناس أن يفتنوا عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا به صلوات ربي وسلامه عليه، التفتوا في صلاتهم، وهذا الالتفات لا بأس به إذا كان لحاجة. رجع النبي إلى فراشه وإذا هو صحيح، فاستأذنه أبو بكر في أن يذهب إلى زوجته حبيبة بنت خارجة في السنح في العالية قريبا من المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستاك به، فصار النبي ينظر إلى السواك، فعرفت عائشة أنه يريده، فقالت له: تريده يا رسول الله؟ فأشار برأسه، فأخذت السواك من عبد الرحمن أخيها، ثم قضمته وطيبته وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به صلوات ربي وسلامه أحسن ما يستن. إن المرض كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنهم في يوم من الأيام أراد أن يقوم إلى الصلاة، فقال: قربوا لي الماء. فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فسقط مغشيا عليه، فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: قربوا لي الماء. فاغتسل ثم قام ليصلي فسقط، ثم أفاق فقال: صلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرون. قال: قربوا لي الماء. فاغتسل ثم قام ليصلي فسقط صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي. كان المرض شديدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي. رجع إلى فراشه، وفي هذه الفترة بعدما استاك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وأشار بإصبعه وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير صلى الله عليه وسلم. قبيل أن يموت دعا فاطمة بنته رضي الله عنها فقال لها: اقتربي. فاقتربت منه فسارها، كلمها سرا فبكت، فناداها فسارها فضحكت رضي الله عنه. سألتها عائشة ماذا قال لك؟ قالت لو كان يريد أن يسمعك كان رفع صوته، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي سألت عائشة فاطمة بماذا سارك؟ قالت سارني الأولى فأخبرني أنه ميت فبكيت، وسارني الثانية فأخبرني أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين فضحكت رضي الله عنها. ثم وضعته عائشة على صدرها ففاضت نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ثم فاضت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فمات بين سحري ونحري، النحر هذا والسحر هذا، على صدرها مات صلوات ربي وسلامه عليه. غسله وكفنه علي بن أبي طالب والعباس والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وقثم بن العباس، هؤلاء قاموا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، ولم تنزع ثيابه في تغسيله، وكفن في 3 أثواب بيض صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها رأيت كأن 3 أقمار وقعن في حجري، فقال لها أبو بكر هؤلاء 3 من خير الناس يدفنون في بيتك. فدفن رسول الله ودفن أبو بكر ودفن عمر في بيت عائشة رضي الله عنها. ذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي، وضع أمام الناس وصار الناس يدخلون يصلون عليه أرتالا، كل واحد يصلي وحده، يدخل مجموعة لكن يصلون عليه فرادى فرادى فرادى فرادى، لا يتجرأ أحد أن يكون إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه فرادى، فلما أتموا الصلاة عليه أخذوه ودفنوا، دفن صلوات ربي وسلامه عليه. لما دفنوه ورجعوا من دفنه لقيت فاطمة أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة لأنس يا أنس دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ كيف طابت هذه النفوس التي تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترضى أن تصيبه بعوضة، لا ترضى أن يصيبه أي شيء، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب؟ أنتم تحثون التراب على رسول الله، كيف طابت نفوسكم بهذا؟ يقول أنس فبكيت وبكت رضي الله عنهما. يقول أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي أظلم منها كل شيء صلوات ربي وسلامه. وهذه فاطمة تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهذا من النعي المباح وليس فيه شيء، فليس فيه شق ثوب ولا شد شعر ولا صياح، ولكنه هو النعي الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويرضاه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم والله كما قال أنس أظلمت المدينة بعد أن كانت أضاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم ونورت به، والله ما كان اسمها إلا يثرب، وإنما صارت المدينة المنورة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ونورها الله تبارك وتعالى بمجيئه. نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا كان حال الناس في هذا اليوم؟ كيف كانت أمورهم؟ كيف تقبلوا هذا الأمر؟ كيف كانت الصدمة؟ هذا ما سنعرفه معكم بعد فاصل قصير، فكونوا معنا. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله كل عام وأنتم بخير. أنتما فلذات كبدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. الله لتحميل تكبيرات العيد، اتصل من أي محمول على 2359 أو من السعودية على 755-055. اللهم وفقنا في عيدنا لصلة الأقارب والأرحام. وكل عام وأنتم بخير. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. بيت جميل يعبر عن واقع مرير. نعم، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. إن الإنسان مهما وجد السعادة في هذه الدنيا فإنه لا شك يفقدها، وهذه الدنيا مليئة بالمصائب ومليئة أيضا بالأحزان ومليئة بالفرح، فهي حياة منغصة فيها سعادة وفيها حزن، وما أكثر أيامي الأحزان. الناس تصيبهم المصائب، والسعيد من يثبته الله تبارك وتعالى عند المصيبة. لما سمع الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لم يصدقوا ولا يريدون أن يصدقوا. نعم، لا يريدون أن يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد مات. جاء أبو بكر من السنح عند زوجته حبيبة، وأتى لما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل بين عينيه وقال: طبت في أبي أنت حيا وميتا. والله لا يجمع الله لك موتتين أبدا، يعني لا يمكن أبدا أن تكون هذه الموتة كذب كما قال البعض ثم يميتك موتة أخرى. والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج، وإذا الناس مضطربون. عمر يقول: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، وإنما غاب كما غاب موسى، ولا يرجعن ولا يقطعن أيدي وألسنة رجال من المنافقين. لم يقبل عمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لم يقبل أحد. ولكنهم بين جاحد لهذا كعمر وبين ساكت لا يدري ماذا يقول كعلي وعثمان والزبير وطلحة، وبين واجم وبين عاجز عن القيام، ترى هل أصابتكم مصائب؟ هل أصبتم في إخوانكم في أهاليكم؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لم يصب أحد بمصيبة كما أصيب الناس من زمن الرسول إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة بمثل هذه المصيبة، ألا وهي موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. وهنا يأتي الثبات. الثبات عند المصيبة. امرأة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر ولدها، فقال لها: يا أمة الله اصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن هذا النبي ولم تعلمه ولم تعرفه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبر يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، من أراد أن يصبر وأن يظهر الصبر وأن ينال الأجر فإنما يكون عند الصدمة الأولى. وهكذا كان أبو بكر، صبر وثبت، خرج إلى الناس، وإذا عمر يصيح بين الناس يقول: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، قال: هون عليك يا عمر. فلم يلتفت إليه، ترك عمر، صعد المنبر، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، سيجزي الله الشاكرين. فلما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من أبي بكر الصديق علموا علم اليقين أن ما يقوله أبو بكر حق، وأن النبي قد مات. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول: والله لصار الناس يرددونها في المدينة كأنها ما نزلت إلا اليوم. نعم، مات محمد صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكلنا سنموت. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. إي والله الذي لا إله إلا هو، المستغر بما لديه هو الأحمق. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، دفن في بيته، ثم وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل اليوم قبر النبي في مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يختلف تماما عما يقوله البعض من بناء المسجد على القبر أو الدفن في المسجد. فلا دفن في المسجد ولا بني المسجد على قبره، بل دفن في بيته، في بيت عائشة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قائم. وداعا يا رسول الله لا نملك إلا أن نقول وداعا يا رسول الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بك في جنات النعيم، وأن تسقينا من يديك الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك ذلك. وهذا هو ختام وقفاتنا معكم في هذه الكنوز، كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكنوز التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حجة لنا، وأن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمال